حيث أن أنا إمام المسجد وأقوم بالقراءة على الجماعة في بعض الأوقات من كتب متنوعة، ومنها كتاب مع الأنبياء للمؤلف عفيف عبد الفتاح طبارة، إلا أنني لاحظت في الصفحة رقم 453 يؤيد الاحتفال بالمولد النبوي، حيث قال: لم يحتفل المسلمون الأولون بمولد النبي، وإنما استحدث ذلك بعد وفاته بعدة قرون. وهذه بدعة حسنة تذكرنا بسيرته العطرة وهدي القويم إلى ما جاء في آخر بطاقة. على كل حال هم أول من كتب، كتب الناس كثير متأخرون، هذا غلط، هذا غلط منهم، اللي كفى الأولين يكفي الآخرين، الذي فعله الصحابة والمسلمون ومن الثلاثة هو الترك وعدم إقامة هذه الأعياد والحفلات. الواجب اتباعهم بهذا الخير والاكتفاء بسيرتهم رضي الله عنهم ورحمهم، والحب والاتباع ليس بإقامة الموالد والاحتفالات، حبه صلى الله عليه وسلم واتباعه بطاعة أمره وترك نهيه والسير على سيرته، هذا هو الطريق السوي. وإن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم، لا بإقامة الموالد ولا بإحداث البدع. نسأل الله للمسلمين الهداية والتوفيق صلاح الأعمال والأقوال.